نعم، هذا فيما يتعلق بحديث رافع بن أبي رافع الطائي. نعم، وأما بالنسبة لحديث رباح بن الربيع هو أيضا أن رباح خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وكان في مقدمة الجند أو الصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد. نعم، فمر الرسول عليه الصلاة والسلام على امرأة مقتولة، وكان الذي قتلها هم مقدمة الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلونا ذرية ولا عسيفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الذرية، ونهى عن قتل النساء، ونهى عن قتل النساء، والعسيف هو الخادم الذي لا يقاتل، فالذين لا يقاتلون لا يقتلون، الذين لا يقاتلون لا يقتلون، ومن ذلك النساء والذرية أي الصبيان والأطفال. نعم، وهذا الحديث قد رواه أبو داود وابن ماجه وكذلك أيضا الإمام أحمد وغيرهم، وجاء هذا الحديث من طرق، جاء هذا الحديث من طرق، من هذه الطرق طريق الثوري، الثوري رواه عن أبي الزناد، والثوري تقدم لنا أيضا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة إمام جليل، خرج له البخاري أو مسلم. نعم، خرج له الجماعة، خرج له الجماعة الشيخان وبقية أصحاب السنن. نعم، قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: حديث بغيد عن أبي الحوراء. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي كم كان عمر الحسن بن علي بن أبي طالب؟ نعم، عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان عمر الحسن بن علي بن أبي طالب؟ نعم، لا أقل، نحو سبع سنوات، نحو سبع سنوات. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن أبي طالب دعاء يدعو به في دعائه، وهو: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخر الحديث. فعلمه هذا الدعاء، وأمره عليه الصلاة والسلام، أمر الحسن أن يدعو به في صلاته، أن يدعو به في دعائه. وقد اختلف في لفظ هذا الحديث، في بعض ألفاظه جاء في بعض الألفاظ أمره أن يدعو به في قنوته، في قنوته، وجاء في رواية أنه أمره أن يدعو به في دعائه بدون كلمة القنوت، في دعائه. واللفظ الذي فيه أمره أن يدعو به في دعائه أصح، أصح من اللفظ الذي فيه أنه أمره أن يدعو به في قنوته. وقد بين ابن خزيمة في صحيحة عدم صحة لفظة أمره أن يدعو به في قنوته، ولذلك جاء عن الإمام أحمد وابن خزيمة وابن المنذر أنهم ضعفوا الأحاديث التي جاءت في دعاء القنوت، ضعفوا الأحاديث المرفوعة التي جاءت في أحاديث القنوت. نعم، ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث في دعاء القنوت، أي قنوت الوتر، أي قنوت الوتر، ولكن جاء عن الصحابة، ولكن جاء هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، فجاء عنهم بأنهم منهم من كان يدعو قبل الركوع، ومنهم من كان يدعو بعد الركوع. ولا شك هذا يكفي الذي جاء عن الصحابة، رواه ابن نصر في كتابه في قيام الليل وإسناد الأباس به. فهذا يفيد مشروعية الدعاء في قنوت الليل، في قنوت الليل وصلاة الوتر. وقد جاءت أيضا آثار أخرى عن الصحابة، جاءت أيضا آثار أخرى عن الصحابة في ذلك، وأكيد أن هذا أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في دعاء الوتر، هذه ما ثبت منها شيء، فما جاء هذا عن الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. وهذا الحديث من أشهر الأحاديث في دعاء القنوت، لكن لفظة القنوت لم تصح، وقد بيّن ذلك ابن خزيمة في صحيحه. نعم، هذا الحديث قد رواه عن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحوراء، وأبو الحوراء ثقة، وراوي عنه بريد وهو ابن أبي مريم السلولي، وهو كذلك أيضا ثقة، ورواه عن بريد أكثر من راوي، رواه عنه أبو إسحاق السبيعي، يونس بن أبي إسحاق، وشعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج. نعم، وجاء في رواية يونس بن أبي إسحاق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن علم أن يقول هذه الكلمات في قنوت الوتر، في قنوت الوتر. ولكن كما ذكرت كلمة قنوت الوتر هذه لم تصح، هذه لم تصح. ورواية شعبة ليس فيها هذا الشيء، وإنما اجعل ذلك في دعائك. ولا شك أن شعبة من أحفظ وأتقن الناس. نعم، وبعض أهل العلم يقول يقتصر في دعاء الليل على هذا الدعاء، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الحسن بن علي إلى أن يقول هذه الكلمات في دعائه، أي في ضمن دعائه، أي في ضمن دعائه. ليس المقصود أن لا يقول غير هالكلمات، لا، وإنما يقول هذه الكلمات في ضمن دعائه، وهذه الكلمات كلمات عظيمات، فيها أن العبد يسأل ربه عز وجل الهداية. وتعلمون أن سؤال الله عز وجل الهداية هذا مما يجب على العبد أن يسأل ربه. الدعاء ينقسم من حيث الحكم إلى قسمين، من حيث الحكم إلى قسمين، دعاء واجب ودعاء مستحب. طبعا هذا الدعاء المشروع، الدعاء على قسمين من حيث الأصل، مشروع وغير مشروع. الدعاء المشروع منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وأما الدعاء غير المشروع، يعني كان يدعو الإنسان يدعو بشيء حرام وما شابه ذلك، ويتوسل بوسيلة غير مشروعة، فهذا كله ممنوع. لكن المقصود هنا الكلام على الدعاء المشروع، فهو إما واجب وإما مستحب. من الواجب هو ما ندعو به في الصلاة، الفاتحة كما تعلمون فرض ركن قراءتها في الصلاة، وفيها أننا نسأل ربنا عز وجل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، ومن الدعاء أيضا الواجب في الصلاة هو ما يدعى به بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، جاء في حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي. وأما حديث ابن عباس الذي جاء رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني، فهذا لا يصح، هذا لا يصح، فيه كامل أبو العلاء وهو لا يحتج به وفي الحديث علة أخرى وهو أن أصل هذا الحديث هو قصة ابن عباس في مبيته عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه بات عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعندما قام الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وصلى قام ابن عباس وتوضأ وصلى وكبر وصف عن يساره فأداره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يمينه نعم فهذه القصة جاءت في الصحيحين وغيرهما جاءت في الصحيحين والمسانيد والسنن وجاءت من طرق متعددة رواها عن ابن عباس يمكن نحو 8 من أصحابه منهم كريب مولاه نعم وليس فيها هذا ليس فيها أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وإنما تفرد بهذا كامل أبو العلاء عن حبيبنا أبي ثابت نعم وكامل فيه نظر في ضبط وحفظ نظر فيه بعض الضعف نعم وقد تفرد بهذه الزيادة فهذه الزيادة منكرة ولذلك الإمام أحمد اختار حديث حذيفة ربي اغفر لي ربي اغفر لي فالمشروع أن الإنسان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين وأما قول الإنسان ربي اغفر لي ولوالدي فلا شك الدعاء للوالدين مطلوب لكن لم يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء للوالدين في هذا الموضع نعم ادع في السجود ادع في نهاية جلوس التشهد أما بين السجدتين فاقتصر على الوارد اقتصر على الوارد هذا هو الأفضل والأحسن مثل بعض الناس إذا رفع من الركوع قال ربنا لك الحمد والشكر لا شك شكر الله واجب أن اشكر لي ولوالديك لكن في هذا الموضع لا يشرع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا ذلك في هذا الموضع نعم من تشكر الله عز وجل وأكثر من شكر الله لكن في هذا الموضع ما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفعل ذلك نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الحسن أن يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت وتقدم أن الدعاء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب تقدم ذكر بعض ما هو واجب والمستحب هذا هو الأصل في الدعاء المشروع أنه يكون مستحبا والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فهذه الآية أيضا ما يستدل بها على وجوب الدعاء لكن ليس كله واجب نعم والإكثار من دعاء الله عز وجل هذا مستحب ومطلوب كما تقدم وجاء في حديث يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة وهذا حديث صحيح القول الصحيح أنه حديث صحيح فجعل الدعاء في العبادة نعم وكلما دعا الإنسان كلما هذا دل على قوة إيمانه وسلامة إسلامه وقوة يقينه نعم ولذلك جاء عن بعض الصحابة والسلف أنهم قالوا نحن لا نحمل هم الإجابة وإنما نحمل هم الدعاء يعني إذا حصل الدعاء جاءت الإجابة أهم شيء أن الإنسان يدعو ويكثر فالله عز وجل وعد السائلين بالإجابة وندعوكم نفسنا إلى أن الإنسان يكثر من دعاء ربه في كل شيء في الصغير والكبير نعم قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت أيضا في هذا سؤال العبد من ربه عز وجل أن يعافيه. وسؤال الله عز وجل بالعافية هذا من أفضل ما يدعو به الإنسان ربه عز وجل. وقد جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في مسنده أن أفضل ما أعطي الإنسان بعد اليقين العافية، فاسألوا الله العافية. أفضل ما أعطي الإنسان بعد اليقين العافية، فاسألوا الله العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا في حديث أبي بكر أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن نسأل ربنا عز وجل العافية. والعافية مطلقة عامة، العافية في الدين، والعافية في النفس في الصحة، والعافية في الأهل، والعافية في المال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسأل ربنا العافية، والعافية مطلقة، ما قيدها العافية في النفس أو في الدين أو في المال، مطلقة، وعلى رأسها العافية في الدين. فيستحب للإنسان أن يكثر من دعاء رب عز وجل بالعافية، يسأل ربه أن يرزقه العافية. وهناك أدعية أرشدنا ربنا عز وجل إليها، وأرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إليها، فينبغي للمسلم أن يختار هالأدعية وأن يتتبع هالأدعية ويدعو بها، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يكثر به، وقد ذكره ربنا عز وجل في كتابه. نعم، وأيضا يدعو الإنسان بأنه ظلم نفسه، كما نادى يونس، نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، ويدعو أيضا بسؤال، يسأل ربه عز وجل الهداية، ويسأل ربه عز وجل المعافاة. فهذه الأدعية التي جاء الإرشاد إليها في الكتاب والسنة ينبغي المحافظة عليها. نعم، وينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء بها. ويلاحظ أن بعض الأئمة في قنوت الوتر في رمضان أنه يدعو بأدعية كثيرة، بعضها الأدعية قد تكون غير مشروعة، قد تكون غير مشروعة، وقد تكون غير مطلوبة ولا مناسبة، وأحياناً قد يذكر في الدعاء كلمات لا تجوز، مثل أن يقال، بعض الناس يقول يا من لا تراه العيون، هذا ليس بمدح، وهذا خطأ الإطلاق، الإطلاق بأن الله لا يرى هذا خطأ، الله عز وجل يرى في الآخرة من قبل عباد المؤمنين، فهذا أطلق ولم يقيد. نعم، الإنسان ما يرى ربه في الدنيا، كما قال الله عز وجل لموسى إنك لن تراني، وجاء في صحيح مسلم واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ففي الدنيا لا شك الله عز وجل لا يرى، وإنما في الآخرة من قبل المؤمنين. نعم، فبعض الناس يقول يا من لا تراه العيون، فهذا خطأ، مثل الدعاء بهذا هذا خطأ، هذا جاء في حديث رواه الطبراني ولا يصح، هذا جاء في حديث رواه الطبراني لا ولا يصح. نعم، فعلى الشخص أن ينتبه فيما يدعو به، ويترك الأدعية التي فيها أشياء خطأ أو أشياء غير مشروعة. والسبب في وقوعه في ذلك أنه ترك أدعية الكتاب والسنة، أنه ترك الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم، قال وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. ولا شك أن هذا أعظم ما يدعو به الإنسان ربه، وهو أن الله عز وجل يتولاه سبحانه وتعالى، ومن تولاه ربنا عز وجل فلا شك هو الناجي والفائز والسعيد في الدنيا وفي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يكثر من دعاء ربه عز وجل بهذا. وبارك لي فيما أعطيت، يسأل الإنسان ربه عز وجل أن يبارك له فيما أعطاه إياه، والله عز وجل إذا لم يبارك للعبد في شيء أعطاه فلا شك أن هذا الشيء سوف جزاك الله خير. سوف يذهب هذا الشيء ولا يستفيد من عنده، تكون الفائدة من عنده قليلة. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا ولا ينبت الله عز وجل بهذا المطر العشب. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يبارك الله عز وجل للعبد فيما أعطاه، وإلا فإن العبد لن يستفيد من هذا الشيء، فينبغي الإنسان أن يدعو ربه عز وجل أن يبارك له فيما أعطاه. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم وغيره أنما أتي بإناء فيه ماء يسير قليل، فوضع أصابعه في الماء وقال: بسم الله. وهذا دعاء بالبركة، فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وتوضأ من كل من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم 1500 شخص تقريبا كانوا معه عليه الصلاة والسلام. فدعاء الدعاء بالبركة هذا شيء مطلوب، يدعو الإنسان بأن يبارك له فيما أعطاه. قال: وقني شر ما قضيت. نعم، طبعا الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم قال: والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب إلى الله، وإنما الشر ينسب إلى الله إما على سبيل العموم، إن الله عز وجل خالق الخير والشر، ما يقع شيء إلا بإذنه، فينسب إليه على طريق العموم. وإما أن ينسب الشر ويضاف إلى مفعولاته لا أفعاله، يضاف إلى مفعولاته لا أفعاله، وإلى مخلوقاته لا صفة الخلق، صفة الخلق التي هو متصف بها جل وعلا. فمثل إبليس، إبليس لا شك شر، لكن لا شك أن الله عز وجل خلق لحكمة عظيمة، فهذا الشر في إبليس في مخلوقات الله وفي مفعولات الله جل وعلا. فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل إلا على ما تقدم. نعم، قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يسأل الإنسان ربه عز وجل في هذا أن لا يقضي له إلا بما فيه خير له وصلاح له ومصلحة له في الدنيا وفي الآخرة. إنه لا يذل من واليت، فلا شك من تولاه الله عز وجل فإنه لا يذل، وعلى الإنسان ويجب عليه ويتحتم عليه أن يوالي ربه، كما قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فعلى الإنسان أن يوالي ربه عز وجل ويوالي رسوله عليه الصلاة والسلام ويوالي عباد الله المؤمنين. وموالاة الله عز وجل بطاعته واللجوء إليه، وموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان به وباتباع سنته وبالالتزام بأوامره، وموالاة عباد الله المؤمنين بمحبتهم وأخوة لهم ومعاونة لهم وهكذا، والموالاة لأعداء الله هذه لا تجوز، وهي كبيرة من كبار الذنوب، وهي على قسمين: إما أن يكون كفر وردة، وهي الموالاة الكبرى، هذه كفر وردة، وإما أن تكون موالاة صغرى، وهذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالموالاة على قسمين، موالاة أعداء الله على قسمين، إما موالاة كبرى وإما موالاة صغرى. موالاة الكبرى كفر. مثل ماذا الموالاة الكبرى؟ أن يناصر الكفار على المسلمين ويسعى مع الكفار للقضاء على المسلمين، فهذه ردة، هذا ما يمكن يفعل الإنسان وهو مسلم، هذه ردة، إن فعلها فقد ارتد عن الدين. ولذلك جاء في قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. حكم الله عز وجل عليهم بأن مأواهم جهنم. جاء في تفسير هذه الآية حديث رواه البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين خرجوا مع الكفار في غزوة بدر ضد المسلمين، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. وجاء عند ابن المنذر وغيره أنهم نهوا أن يستغفروا لهم، وما نهى الله عز وجل عن الاستغفار لهم إلا لأنهم كفروا، ما ينفعهم الاستغفار. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما ينفع الاستغفار للمشركين والكفار. نعم، فهذه موالاة كبرى ردة. ومثل الموالاة الكبرى أن يصنع أفعالا هي من دينهم ويتشبه بهم في العبادات التي يقومون بها مثلا، فهذا ردة، نسأل الله العافية والسلامة، هذا ردة وخروج عن الدين. نعم. وأما الموالاة الصغرى فهي مثلا التشبه بهم في اللباس، هذه موالاة صغرى. نعم. كذلك أيضا وقوع في محبتهم، لكن لا تكون هالمحبة محبة كبرى بحيث يحب ما فيهم من كفر وضلال، فهذا لا شك هذا كفر، لكن المقصود عندما يكثم مخالطتهم ومعاشرتهم فالأصل أن هذه موالاة صغرى. نعم. والموالاة هي المحبة والتعظيم، المبالغة في التعظيم والاحترام، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا للمنافق سيد، هذا مبالغة في الاحترام والتعظيم، إذا قلتم له سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. نعم. ويقع كثيرا أن يوصف كثير من الكفار بالسيادة وأصحاب السعادة، وهذا كله ما يجوز، هذا لا يجوز. بل بعض الجهال والعياذ بالله يقول عن طواغيت الكفار، يقول مثلا قداسة الباب، هذا كفر، نسأل الله العافية والسلام، هذه موالاة كبرى، لأن الطاغوت كيف يقدس الطاغوت؟ وهذا اللي يقول قداسة الباب يعني أنه مكر لهذا، لأعمال واعتقادات هذا الشخص، واعتقاداته وأعماله هي الكفر والضلال، فينبغي الانتباه إلى مثل هذا. فالموالاة خمسة أشياء: المحبة والمبالغة في الاحترام والتعظيم والتشبه والمخالطة والمعاشرة، كثرة المخالطة والمعاشرة والمناصرة، هذه خمسة معاني للموالاة. نعم. قال: تباركت ربنا وتعاليت، فهذا ثناء على الله عز وجل بأنه تبارك جل وعلا وتعالى جل وعلا، والله عز وجل هو المبارك وهو العالي سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. نعم. لكن هو لا يكون على شرطهما، لأنهما لم يخرج لبغيد ولم يخرج لأبي الحوراء. نعم. ويكون على شرطهما إذا قلنا أن شرطهم هو أن يخرج رجال ثقات بأسانيد متصلة بدون شذوذ ولا علة. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح وهو حديث عظيم. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن وهو صغير، علم هذا الدعاء العظيم وهو صغير. والآن بعض الناس يترك الصغير ويظن ما يفهم ولا يعلمه ولا يوجهه، وتجد عمره 10 سنوات وأكثر هو تاركه، يقول لا زال صغير، وهذا من الخطأ بمكان. الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات الحسن بن علي هو صغير أخذ تمرة فوضعها في فيه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كخ، نحن حرمت علينا الصدقة، أو الصدقة محرمة علينا. يخاطب الحسن وهو صغير، صبي صغير طفل يخاطبه. نعم، ما اكتفى بإخراجها من فيه مثلا، لا، وإنما علم لماذا، فقال: نحن حرمت علينا الصدقة، بني هاشم محرم عليهم الصدقة، وهذا من تمر الصدقة. نعم، كذلك أيضا في قصة ابن عباس، أرسل العباس بن أبي العباس بن عبد المطلب أرسل عبد الله بن العباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ له صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يفعلها العباس. فذهب بات عند الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس ينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول: نام الغليم، يقصد ابن عباس عبد الله، فظن أنه نام فقام توضأ وصلى. فكان ابن عباس ينتظر، فجاء وتوضأ وصف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فأداره إلى يمينه. فكان عبد الله بن عباس صغير، فحفظ لنا كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا قال عندما قام لكي يتوضأ. نعم، قرأ أواخر سورة آل عمران، فكل هذا حفظ لنا ابن عباس وهو صغير. وعلم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو صغير: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث فيه الدين كله، هذا الحديث فيه الدين كله، فيه التوحيد، فيه الإسلام، فيه الإيمان، فيه الإحسان، فيه اللجوء إلى الله عز وجل، فيه الدين كله. فعلم الدين بهذه الكلمات اليسيرة وهو صغير. فبعض الناس يقول: هذا صغير اتركه. لا، هذا خطأ. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعلم أبناءنا الصلاة وهم سبع، وهم أبناء سبع، وأن نضربهم عليه وهم أبناء 10. نعم، فهذا الحديث حديث عظيم ويستفاد من عندما تقدم. نعم، قال حبيب بن مسلمة: حديث مكحول عن زياد بن جارية عنه. نعم، هذا الحديث وهو حديث حبيب بن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. وهذا في الجهاد في الغنيمة، هذا في الجهاد في الغنيمة. نعم، هذا الحديث رواه حبيب بن مسلمة. وعن حبيب زياد بن جارية، وزياد بن جارية هذا مقل من الحديث، وهو ليس بالمشهور، ولم يخرج له لا البخاري ولا مسلم، وقد اختلف فيه، فبعضهم قال أنه صحابي، لكن لم تثبت صحبته، صحبته لم تثبت. الصحبة لابد من دليل يدل على ثبوتها، ولذلك وثق النسائي، ولذلك وثق النسائي، والنسائي توثيق له لأنه روى حديثا مستقيما وهو من كبار التابعين، فلذلك وثق. هذا التوثيق ينصب إلى حديثه، والنسائي يفعل هذا أحيانا، هذا من منهجه، كما أن غير النسائي أيضا يفعل هذا. نعم، أهل الحديث أو النقاد في من كان مثل جارية على 3 أقسام. في من كان مثل جارية، أو في رواة في أمثال هؤلاء رواة، على 3 أقسام. منهم من يتوسع في توثيق المجاهيل، مثل ابن حبان يتوسع في توثيق المجاهيل، مثل ابن جرير الطبري كما في كتاب تهذيب الآثار، يتوسع في توثيق المجاهيل، مثل أبو عبد الله الحاكم كما في كتاب المستدرك يصحح حديث المجاهيل، يقول هذا حديث، هذا إسناد صحيح وفيه فلان لا أعرفه، أو فيه فلان عفوا يقول فيه فلان غير معروف، أو فيه فلان وفلان وهما من المجهولين. له بعض المواضع في المستدرك يفعل هذا الشيء، وبعض المواضع يتوقف. فالحاكم يتوسع أيضا في توثيق المجاهيل، ومع ابن جرير الطبري. نعم. القسم الثاني من يتشدد في هذا، مثل أبو حاتم الرازي، مثل أبو حاتم الرازي، ومثل ابن القطان الفاسي المتأخر. وبعض أهل العلم لا، إن كان هناك قرائن تقوي حديث الراوي وإن كان ليس بالمشهور فقد يوثقونه، مثل ما يفعل هذا النسائي، مثل ما يفعل هذا قبل يحيى بن معين، مثل ما يفعل هذا أبو زرعة في بعض الأحيان. نعم. فأحيانا إذا احتفت بالراوي قرائن تقويه وثقوه، ويكون هذا التوثيق منصب لحديثه، مثل ما وثق النسائي سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، اللذين رويا حديث البحر. حديث البحر جاء من طريق سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، فالحديث مستقيم، ولذلك وثق النسائي سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. نعم. نعم. فجارية لا بأس به، جارية زيادة بن جارية عفوا لا بأس به. نعم. رواه عنه مكحول، ومكحول هو الشامي، وهو ثقة عالم من كبار العلماء. نعم. ورواه عن مكحول سعيد بن عبد العزيز، وسعيد بن عبد العزيز هو التنوخي، وهو ثقة جليل خرج له البخاري ومسلم وغيره. عن يحيى بن سعيد، رواه عن سعيد بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد هو القطان الإمام الجليل خرج له الجماعة. نعم. وهذا الحديث إسناده جيد، وجارية لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم، ولكن كما تقدم أن الدارقطني ذكر هذا الحديث من أجل استقامة إسناده ومتنه، وهذا المتن قد جاء له شواهد، هذا المتن له شواهد. نعم. قال حديث، أو قال صميتة، حديث الزهري عن عبيد الله. نعم. عن عمر عن صميتة في فضل المدينة. نعم. طبعا هكذا وقع، لكن هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما الزهري رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، رواه عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الهذلي، وهو ثقة جليل من أجلة التابعين وفقهائهم. نعم. عن صميتة، وصميتة هي الليثية من الصحابة، صميتة من بني ليث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحديثها هو: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. وهذا المتن قد جاء في مسلم، أصل هذا المتن قد جاء في مسلم من طريق آخر، جاء من حديث ابن عمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لمن مات في المدينة، يشفع لمن مات في المدينة، كما أنه يشفع لغيرهم، لكن اختصاص أهل المدينة بالشفاعة هذا يدل على فضل المدينة وفضل سكنى المدينة. نعم. وهذا الحديث رواه عن صميت كما تقدم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وقد خرج له الجماعة، ورواه عنه الزهري، وقد خرج له الجماعة، ورواه عن الزهري أكثر من راوي، منهم يونس بن يزيد الأيلي، وقد خرج له الجماعة. فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرج لهؤلاء الرواة الجماعة. نعم. ما عدا صميتة، صميتة وهي صحابية. نعم. قال: أميمة بنت رقيقة، هذه من الصحابة ولها بعض الأحاديث. وأميمة لها بنت اسمها حكيمة، لها بنت اسمها حكيمة، وروت عنها حديث. وروى عن أميمة بنت حقيقة ابن المنكدر. وابن المنكدر من هو ابن المنكدر؟ نعم، محمد بن المنكدر القرشي التيمي، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. نعم، روى عنها حديثا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بايع النساء قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لإمرأة قولي لمائة إمرأة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع الرجال يصافحهم، هذه المبايعة، المبايعة في المصافحة. وأما النساء فكان يبايعهن بالقول، يبايعهن بالقول. فهذا الحديث يفيد أنه لا يجوز مصافحة النساء، أي النساء اللاتي لا يحلن أو لا يحللن للشخص، فلا يجوز له أن يصافحهن. إذا كانت المرأة ليست من محارمك لا يجوز أن تصافحها، وإنما تسلم عليها كلاما. وأما المصافحة لا تكون إلا لمحارم الإنسان ولمن تحل له، أما المرأة الأجنبية فلا يجوز مصافحتها، بل هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، عافانا الله وإياكم من ذلك، أي المصافحة، مصافحة المرأة الأجنبية. نعم، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصافح النساء، وقولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. نعم نعم، وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر، رواه عنه سفيان، وسفيان هذا بن عيينة، سفيان هذا بن عيينة. فهذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. نعم، لماذا؟ لأن سفيان وابن المنكدر كلهم أو كلاهما قد خرج لهم الجماعة. نعم، وقد صحح هذا الحديث الترمذي، وأيضا صححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم. نعم، قال: أنيسة بنت خبيب بن يساف، وهذه امرأة من الصحابة، روى عنها خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري. وخبيب بن عبد الرحمن ثقة خرج له الجماعة، ثقة خرج له الجماعة. وقد مر علينا فيما سبق، قلنا كم في الكتب الستة ممن يسمى خبيب؟ مر علينا فيما سبق كم في الكتب الستة ممن يسمى خبيب؟ مر علينا في أول الدروس. نعم، كيف يا أبو داود؟ اثنين أو ثلاثة؟ ثلاثة اللي يسمون بخبيب، هذا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف، والثاني نعم أحسن خبيب بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة عابد مقل من الحديث، والثالث خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، وهو مجهول ليس بالمشهور، مجهول ليس بالمشهور. فهذا اللي في الكتب الستة ممن يسمى خبيب. نعم، وروى عن خبيب هذا الحديث شعبة بن الحجاج، وهو إمام جليل، ورواه عنه عفان بن مسلم، وعفان ثقة جليل خرج له الجماعة. وهذا الحديث هو أن ابن أم مكتوم ينادي بليل: فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، أو أن بلال ينادي بليل: فكل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. جاء الشك في هذا الحديث، جاء الشك في هذا الحديث، وجاء في حديث أخرى أن بلال ينادي بليل، وأن عبد الله ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا اللفظ الصحيح، هذا اللفظ الصحيح. وبعض أهل العلم جمع بين الأحاديث فقال إن مرة كان بلال ينادي بليل، وفي مرة وفي نوبات أخرى كان ينادي إذا طلع الفجر، أن كان يتناوب هو مع ابن أم مكتوم، كان مرة ابن أم مكتوم ينادي إذا طلع الفجر، وبلال ينادي بليل، ومروة كان ابن أم مكتوم ينادي بليل، وبلال إذا طلع الفجر. هذا ذهب إليه ابن حبان وغيره، وأيده ابن حجر أو مال إليه الحافظ ابن حجر. وبعض أهل العلم قال لا، أن الذي ينادي بليل هو بلال، هذا اللي ثبت في الأحاديث الصحيحة، وأن ابن أم مكتوم هو الذي ينادي إذا طلع الفجر، وهذا أصح، هذا أصح. نعم. قال طبعا هذا الحديث حديث نيسة على شرطهما. قال معاوية بن حيدة من رواية حكيم بن معاوية روى عنه أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي والجويري عنه. نعم، سويد بن حجير الباهلي ثقة وهو مخرج له في الصحيح، وكذلك الجويري سعيد بن إياس الجويري ثقة جليل خرج له الجماعة، وقد اختلط وقد اختلط. نعم، لكن حديث متميز، الذي حدث به قبل الاختلاط متميز عن الذي حدث به بعد الاختلاط. نعم، فهذا الحديث رواه سويد بن حجير والجويري وكلاهما مخرج لهم في الصحيح عن حكيم بن معاوية وهو ثقة. نعم، ولكن حكيم لم يخرج له في الصحيح، ولكن حكيم لم يخرج له في الصحيح عن معاوية بن حيدة. ومعاوية بن حيدة هو القشيري وله حديث، وهناك سلسلة بهز بن حكيم. من فضلك اقلب الشريط. هو القشيري وله حديث، وهناك سلسلة بهز بن حكيم عن حكيم بن معاوية أبوه عن جده معاوية بن حيدة فيها عدة حديث، وهذه سلسلة من القسم الحسن، فيها في الكتب الستة 19 حديث، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 19 حديث بمكور، علق البخاري حديثا، علق البخاري حديثا، والباقي في السنن. مسلم ما خرج منها شيء، مسلم لم يخرج منها شيء، وهي أقوى من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أشهر، فيها بالكتب الستة أكثر من 60 و100 حديث بالمكور. طبعا الشيخان ما خرج لي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإنما هي في السنن. نعم. وبعض أهل العلم أنكر حديثا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن تارك الزكاة، قال: إنا آخذوها وشطر مال عزمة من عزمات ربنا. هذا بعض أهل العلم أنكره، ولكنه حديث مستقيم وحديث ثابت، وقد صحها جمع من أهل العلم، فهو حديث ثابت. نعم. هذا الحديث الذي معنا هو: لا يقبل الله عز وجل توبة عبد أشرك بعد إسلامه. نعم، أشرك بالله بعد إسلامه. نعم. فالذي يقع في الشرك بعد الإسلام لا شك أن هذا أعظم، هذا أعظم من الذي يقع، من الذي هو واقع في الشرك ابتداء. لكن هذا لو تاب إلى الله توبة صادقة، فتوبة ماذا؟ تقبل. لو تاب إلى الله توبة صادقة فتوبة مقبولة. وقد وقع في هذا بعض الصحابة، بعض الصحابة أسلموا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد أبي بكر ماذا حصل؟ ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام. ومنهم من؟ منهم الأشعث بن قيس الكندي، أسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. نعم. فإذا تاب توبة صادقة فتوبته مقبولة. نعم. وبحمد الله نكون قد انتهينا بحمد الله وفضله من هذا الكتاب، وهو كتاب الإلزامات. نعم، تفضل أبو داود. قال رحمه الله: وفي آخره قال أبو الحسن الدارقطني أبو قرة الهمداني. الهمداني، أبو قرة الهمداني، الأسانيد التي يقع فيها الهمداني في القرون الثلاثة. تبي يا سليمان؟ نعم. بارك الله فيك. تحديث في مجلس السماع، يعني هذا يعتبر قادة عند أهل الحديث. نعم. فاللي في القرون الثلاثة الهمداني، اللي في القرون الثلاثة الهمداني. وأما الهمداني هذا فيما بعد، ما يقع في الأسانيد في القرون الثلاثة الأولى، هذا كل الهمداني، منهم أبو إسحاق الهمداني، منهم أبو قرة الهمداني. وأما ما بعد القرون الثلاثة ففيه الهمداني وفيه الهمداني. الهمداني نسبة إلى القبيلة، والهمداني نسبة إلى بلد في بلاد فارس إيران. نعم. أبو قرة الهمداني يروي عن الأحوص اسمه عروة بن الحارث، وهما طبقة واحدة. قال: ولد أبو الطيب بن سلمة الشافعي 70، وتوفي 36. وقال: ولد أبو الحسن بن أبي عمر القاضي 96، وتوفي 28. وقال: ولد عباد بن يعقوب الروجاني وقال: ولد عباد بن يعقوب الرواجني 50، السنة التي مات فيها أبو حنيفة، ومات 85. وقال الدارقطني: ولدت 36. آخره: والله الموفق، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وسهى عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما تم وحصل، وهذه يعني فوائد للدارقطني كتبت سجلت وألحقت بهذه النسخة. وبالنسبة لعباد بن يعقوب الرواجني، عباد ثقة في حديثه ولكن متهم في دينه، فإنه كان من غلاة الرافضة عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك كان ابن خزيمة يقول: حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديث المتهم في دينه. وأما قوله إنما سنة 85 فهذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ، ولكن هذا يبدو أنه تصحيف، ليس من الدارقطني، يبدو أن هذا تصحيف وليس من الدارقطني. نعم، لعلك تختم بسؤال. روى الإمام البخاري رحمه الله لأناس كثيرين متكلم فيهم، فهل يمكن حصر ضوابط البخاري في روايتي عن هؤلاء وجزاك الله خيرا؟ إيه نعم، يعني هؤلاء الذين تكلم في روايتهم محصورين لممن خرج لهم البخاري ومسلم، ولكن كما كنا فيما سبق أن البخاري ومسلم ينتقون من حديث هؤلاء الذين تكلم فيهم، ينتقون من حديثهم ما كان صحيحا، فينتقون من حديثهم. نعم، لا تقف عند هنا. أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسوف يكون بمشيئة الله في هذا الوقت إجابة على بعض الأسئلة التي وردت من كثير منكم، وأحب أن أنبه على قضية هامة تتعلق بالأسئلة، وهي بحمد الله لا تخفى على كثير منكم، ولكن من باب التذاكر في التنبيه على بعض هذه القضايا. فأقول أن بعض الإخوان يسأل عن أسئلة، ولو أنه كلف نفسه في الرجوع إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إلى كتب أهل العلم، لوجد جواب سؤاله. فبعض الإخوان يسأل عن كل ما يخطر بباله ولا يكلف نفسه في الرجوع إلى النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك ما كتبه أهل العلم. ولا شك أن الله جل وعلا قد تعبدنا بكتابه وتعبدنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن هذا التعبد أنك ترجع إلى الكتاب والسنة حتى تأخذ دينك وعقيدتك وما تريد معرفة حكمه. فأقول أن بعض الأخوان يسأل عن قضايا ومسائل ولا يكلف نفسه فرجوع إلى البحث عن هذه المسائل، ولا شك في رجوعه كما تقدم هذا عمل منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في أثناء بحثه سوف يقف على مسائل أخرى ويتبين له أحكام أو فوائد لأشياء ثانية، وهكذا سوف يستفيد فائدة عظيمة وفائدة كبيرة. فأوصيكم نفسي أيها الإخوان بالبحث والرجوع إلى النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك ما كتبه أهل العلم. ثم أيضا مسألة تتعلق بما تقدم، هو أن أيضا بعض الأخوان يسأل عن كثير من الأحاديث، عن درجات هذه الأحاديث. فأقول أيضا أن أهل العلم قد بيّنوا الصحيح من الضعيف، ف فكما تعلمون أن هناك كتب ألفت في الأحاديث الصحيحة، وأن هناك كتب ألفت في الأحاديث الضعيفة، وأن هناك كتب فيها بيان للأحاديث الصحيحة والضعيفة جامعة بينهما، تبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة جميعا، فينبغي على طالب العلم أن يرجع إلى مثل هذه الكتب حتى يعرف، وأيضا في رجوعه سوف يعرف أيضا كثير من درجات الأحاديث، وهكذا سوف يكون عالما بدرجات كثير من الأحاديث. فيا أيها الإخوان، ينبغي أن يكون الإنسان باحثا، وأن يتعب نفسه في البحث، وهذه عبادة، هذه عبادة وطاعة وقربة لله جل وعلا، يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا يكون الإنسان عاجز، بل عليه أن يبحث وأن يتعب نفسه في البحث، مع أن كثير من القضايا أو فيما يتعلق بعض الأحاديث يعني أدنى كتاب قد يتبين له حكم هذا الحديث ومعرفة درجة هذا الحديث، وخاصة في هذه الأوقات بحمد الله رتبت الأحاديث ووضعت الفهارس، فعلى الإنسان أن يبحث حتى يعرف درجات هذه الأحاديث. ثم أمر ثالث، أن بعض الأخوان كل ما يطرأ عليه يبحث، كل ما يطرأ عليه عفوا يسأل عنه، كل ما يطرأ عليه يسأل عنه، ولا شك أن هذا خطأ. على الإنسان أن يسأل عن الأشياء التي تهمه والأشياء التي في معرفتها يتبين له حكم هذه القضية، لأنها قضية مهمة، وبالذات الأشياء التي هو مطالب أن يؤمن بها وأن يعتقد بها فيما يتعلق بالرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وحقه على عباده سبحانه وتعالى، أو فيما يتعلق برسوله عليه الصلاة والسلام. فأقول ينبغي أن تكون الأسئلة أسئلة يحتاج إليها الشخص، وليس كل ما يطرأ عليه يسأل عنه. نعم، هذا بعض ما أحببت أنبه عليه بين يدي الإجابة عن الأسئلة. وبإذن الله بالنسبة لهذا الدرس ما راح نطيل، لأن هذا الدرس هو عارض، والأسئلة في الحقيقة ما تنتهي، وذلك كما تقدم أن بعض الأخوان لا يكلف نفسه في البحث عن درجات هذه الأحاديث، أو بالنسبة إلى قضايا شرعية أيضا لا يكلف نفسه في الرجوع إلى الكتب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما القول الراجح في حديث كل من عبد العزيز بن محمد الدراوردي؟ بالنسبة لعبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، هو من الرواة المشهورين، وله أحاديث كثيرة، وخرج له في الصحيح. وعبد العزيز بين عبد العزيز الدراوردي بين أهل العلم درجة حديثه، فحديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول فيما حدث به من كتابه، فكتابه صحيح، وقد أثنى الإمام أحمد على ما حدث به من كتابه، فما حدث به من كتابه فهذا صحيح، هذا يعتبر صحيح. القسم الثاني فيما حدث به من حفظه، وكان رحمه الله يكثر من الحديث من حفظه، ولم يكن متقنا، فلذلك أحيانا يقع في بعض الأخطاء، يقع أحيانا في بعض الأخطاء والأوهام. فالقسم الثاني ما حدث به من حفظه، ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، والعلة ليست من عبيد الله بن عمر فإنه ثقة حافظ، وإنما العلة من عبد العزيز بن محمد الدراوردي. وقد تكلم الإمام أحمد والنسائي في روايته عن عبيد الله بن عمر، حتى قال النسائي أن روايته عن عبيد الله منكرة أو حدث بأحاديث منكرة. والسبب والله أعلم أنه اشتبهت عليه أحاديث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب بأحاديث أخيه عبيد الله، فانقلبت عليه. وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا فيه ضعف. طبعا عبد الله بن عمر ليس هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا، وإنما راوي من آل عمر اسم عبد الله بن عمر أيضا بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، ويسمى بعبد الله العمر ويسمى بعبد الله المكبر. هذا فيه ضعفه ليس بالشديد، وإنما يكتب حديثه ولا يحتج به، وله بعض الأحاديث المنكرة. فذكر بعض الحفاظ أن أحاديث عبيد الله أحاديث عبد الله انقلبت عليه فظنها أحاديث لعبيد الله بن عمر، فلذلك روايته عن عبيد الله بن عمر منكرة. نعم. فالقسم الثاني إذا حدث من حفظه ولا يكون شيخ عبيد الله بن عمر، فهذا القسم له أوهام وله أخطاء، والأصل في هذا القسم أن حديثه من القسم الحسن وأن حديثه مقبول، هذا هو الأصل حتى يتبين أنه أخطأ ووهم والقسم الثالث إذا كان شيخ عبيد الله بن عمر فهذا لا يحتج به، بل يكون من القسم الضعيف الذي لا يحتج به. نعم. كذلك يسأل عن القول الراجح في سهيل بن أبي صالح. بالنسبة لسهيل بن أبي صالح هو أوثق بكثير من عبيد الله، أوثق بكثير من عبد العزيز الدراوردي. وسهيل له حديث كثير، وقد خرج له الجماعة وأكثر عنه الإمام مسلم، فسهيل من الذين تدور عليهم كثير من الأحاديث. وتقدم لنا فيما سبق أنه ينبغي لمن أراد أن يتخصص في علم الحديث أن يهتم برواة المشهورين الذين تدور عليهم كثير من الأحاديث، فمن هؤلاء الدراوردي كما تقدم، ومن هؤلاء سهيل بن أبي صالح. وسهيل له رواية أو يروي نسخة كبيرة عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، أو عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. نعم. لكن أكثر حديثه ما كان عن أبيه، وأبوه من أكثر الناس رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وسهيل تكلم في بعض حفظه، وذكر أن من الأسباب التي أدت إلى أن يتغير حفظه ويضعف حفظه أن كان له أخا فتوفي هذا الأخ فوجد عليه وحزن عليه فنسي بعض حديثه أحيانا الحوادث تؤثر على الإنسان. نعم. فقيل أن كان له أخ فتوفي فحزن عليه ووجد عليه فنسي بعض حديثه وضعف بعض حفظه، لكن الأصل أن حديثه مستقيم، هذا هو الأصل حتى يتبين أنه أخطأ، وذلك بمخالفة عندما يخالف الحفاظ الثقات من الأعمش وغيره فهنا نعم، ولا الأصل في حديثه الاستقامة، هذا هو الأصل. وحديث القديم أقوى من حديثه الأخير، حديث القديم أقوى من حديثه الأخير، وإن كان لم يتميز حديث القديم بصورة واضحة، لكن الأصل في حديث الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ. ومسألة الجمع بين أقوال الحفاظ في الراوي تقدم التنبيه عليها فيما سبق، أن هذه القاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل، وهو أنه ينبغي الجمع بين أقوال الأئمة قدر المستطاع والتأليف فيما بينها. وهذا يحتاج أيضا إلى معرفة مناهج وطرق الأئمة والعبارات ومعنى العبارات التي يستعملونها، وهذه أيضا قاعدة من قواعد الجرح والتعديل، ويكون هذا بالرجوع بالقراءة الواسعة في كتب الجرح والتعديل وكتب أهل العلم. نعم. حفظك الله. يسأل يقول: هل يصح حديث عبد الله بن حسان عن قيلة بنت مخرمة في جلسة القرفصاء؟ في جلسة ماذا؟ القرفصاء. ما أدري عن هذا الحديث. نعم. يسأل عن حديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث قد رواه الترمذي والنسائي وغيرهم، واختلف فيه أهل العلم، هناك من صححه كأبي عيسى الترمذي، وهناك من نقل عنه أنه تكلم فيه كأبي الوليد الطيالسي فذكر أنه تكلم في هذا الحديث. وهذا الحديث في النفس منه شيء، هذا الحديث في النفس منه شيء، وذلك قد يكون هذا الحديث أصله هو حديث أم حبيبة الذي رواه مسلم وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. واثنتي عشر ركعة طبعا غير الفريضة، الرواتب 4 قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الصبح. نعم. فأظن أو يخشى أن يكون أصل هذا الحديث هو حديث أم حبيبة الذي تقدم ذكره، وقد ذكر جزاك الله خير، وقد ذكر النسائي طرق هذا الحديث وتوسع في بيان طرق هذا الحديث، وذكر الاختلاف في حديث أم حبيبة. وأنا أخشى كما ذكرت لكم أن يكون أصل حديث 4 من صلى قبل العصر، من صلى قبل الظهر 4 و4 بعده حرم الله جسده على النار، أنا أخشى كما ذكرت لكم أن يكون هو أصله حديث أم حبيبة. وتقدم لنا قاعدة مهمة في الحكم على الأحاديث وتعليلها، تقدم لنا فيما سبق قاعدة مهمة في الحكم على الأحاديث وتعليلها، وذلك أن كثير من الأحاديث يكون لها أصول صحيحة، فتروى هذه الأحاديث على أوجه غير أصولها الصحيحة، يخطئ بعض الرواة فيروونها على غير أصولها الصحيحة، فيأتي الشخص ويظن أن هذا الحديث حديث مستقل، فقد يحكم بصحته لظاهر الإسناد ويغفل عن أصل الصحيح، ويكون أصل الصحيح هو الذي ثبت بإسناد أصح وبطرق أكثر، فيكون أحد الرواة هو الذي أخطأ وروى هذا الحديث على وجه يختلف عن أصله الصحيح، فيظن الظان أن هذا حديث مستقل فيقويه، ويكون هو أصله حديث آخر أخطأ الراوي فيه. وكما ذكرت لكم فيما سبق حديثا رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد عن وكيع بن الجراح عن ابن أبي ذئب عن قارض مولى شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأذنان من الرأس. هذا الذي يبدو أن أصل هذا الحديث هو حديث آخر لابن عباس جاء بإسناد أصح، وهو استنثر مرتين بالغتين. قد يقول قائل: هذا اللفظ، هذا حديث متنه يختلف عن حديث الأذنان من الرأس. فأقول: لا شك أن المتن يختلف، لكن أنا أظن أن بعض الرواة هو الذي وهم ورواه بما تقدم، لأن أصحاب ابن أبي ذئب قد رووا عنه حديثا بهذا الإسناد بعينه. أصحاب ابن أبي ذئب رووا عنه حديثا، يحيى بن سعيد القطان وغيره، عن ابن أبي ذئب عن قارض مولى شيبة عن أبي غطفان عن ابن عباس قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: استنثروا مرتين بالغتين. فأخطأ الطبراني فرواه، أخطأ والله أعلم الطبراني فرواه بلفظ الأذنان من الرأس. والذي يدل على هذا هو أن الطبراني تفرد بهذا الحديث، فأين أصحاب عبد الله بن الإمام أحمد؟ ثم أين أصحاب الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ وحديث الإمام أحمد محفوظ ومضبوط، حديث الإمام أحمد محفوظ ومضبوط ومدون مكتوب، الإمام أحمد كتب حديثه، فأين أصحاب عن هذا الحديث؟ ثم أين أصحاب وكيع عن هذا الحديث؟ ثم أين أصحاب ابن أبي ذئب عن هذا الحديث؟ بل وجدنا أن أصحاب ابن أبي ذئب قد روى عنه حديثا بنفس هذا الإسناد بلفظ آخر، ثم هذا الإسناد ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان ليس إسناد مشهور بحيث تروى فيه عشرات الأحاديث. يعني عندنا كما تقدم ثلاثة المشهورة مثل أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم هذا المتن، هذا عفوا الإسناد رويت فيه مئات الأحاديث. أما ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان فهذا ما جاء فيه إلا أحاديث يسيرة. ثم أن كثيرا من أهل العلم بين ضعف الأحاديث التي جاءت بلفظ الأذنان من الرأس، وعلى رأسهم الدارقطني ساقه وبين عللها كلها. لماذا لم يذكر هذا الدارقطني؟ فالأقرب والله أعلم أن الطبراني هو الذي وهم، هو الذي وهم في هذا الحديث. فظاهر هذا الإسناد الصحة، وظاهر هذا الإسناد أنه أقوى من الأحاديث الأخرى اللي جاءت في هذا اللفظ الأذنان من الرأس. فالأقرب أن أحد الرواة وهو الطبراني والله أعلم هو الذي أخطأ في هذا الحديث. فأقول أن هناك قاعدة مهمة، أن الحديث يكون له أصل صحيح، فيأتي أحد الرواة فيشذ ويروي الحديث بلفظ آخر، فيظن الظان أن هذا حديث آخر مستقل، ويكون هو أصله، يكون هو أصله هو الحديث الذي جاء بطرق أصح وبأسانيد أقوى وبلفظ آخر مختلف. ولذلك أحيانا تجد بعض كبار الحفاظ يقول هذا حديث باطل وهذا حديث منكر ولا يبين ما هي العلة، وأنت قد تخفى عليك العلة، فيأتي بعض من تأخر ويقول لا هذا حديث صحيح، لماذا باطل لماذا منكر، وهو ما عرف كيفية التعليل ودقائق علم العلل وعرف هذه القاعدة. فهذه القاعدة من أهم القواعد التي تتعلق بعلم العلل. نعم. هذا يقول هل ورد في قيام ليلة العيد شيء؟ نعم ورد في قيام ليلة العيد ولكن لا يصح، لكن الأحاديث التي جاءت في الحث على قيام ليلة العيد لا يصح منها شيء، بل هي أحاديث باطلة منكرة. نعم. يقول ما حكم من يقول إن الصحابة رضي الله عنهم إذا رووا أحاديث فيها مصلحة لهم فإنها لا تقبل؟ هذا كلام من باطل، هذا كلام من باطل، وهذه من قواعد أهل الضلال والبدع، أو بالأحرى من شبهات أهل الضلال والبدع. وهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يزيدون في السنة أو يغيرون في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو يرون الذي لهم دون الذي عليهم؟ أعاذهم الله من ذلك. فهذا الكلام كلام باطل غير صحيح، هذا الكلام كلام باطل غير صحيح. فهذا معاوية رضي الله تعالى عنه عندما وقع بينه الخلاف بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هل أتى بأحاديث يزعم فيها أن الحق معه أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذم طائفة علي رضي الله عنه؟ معاذ الله، أعاذه الله من ذلك. وهل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما كان مع معاوية هل تكلم في طائفة علي وأتى بأحاديث قال أن فيهم كذا وكذا؟ فلا شك أن هذا كلام لا شك أنه باطل ولا شك أنه غير صحيح. عندما وقعت واقعة الجمل هل علي رضي الله تعالى عنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن سوف يخرج فلان وفلان ويقاتلونك والحق معك؟ أعاذه الله من ذلك، لم يقل هذا الشيء. لكن في قتاله الخوارج، في قتال علي رضي الله عنه الخوارج، بيّن أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سوف تخرج طائفة صفتها كذا وكذا، وأن علامة هذه الطائفة رجل يده كهيئة ثدي المرأة، فقام له عبيدة بن عمرو السلماني قام له وسأل الله أنك سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا؟ فقال الله، استحلف ثلاث مرات كما في صحيح مسلم. ثم قام علي رضي الله عنه وأمر بالبحث عن هذا الرجل الذي صفته هذه الصفة التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد معركة النهروان، فذهبوا الذين كلفهم علي يبحثون عنه، فذهبوا ولم يجدوا صفة هذا الشخص، فقام علي بنفسه وقال والله ما كذبت ولا كذبت، ثم وجد قتل بعضهم على البعض الآخر، فقال ارفعوهم. فعندما رفعوهم وجدوا هذا الرجل تحتهم بهذه الصفة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام علي وسجد لله جل وعلا شكرا. ثم أحاديث ذم الخوارج قد جاءت عن غير علي رضي الله عنه، جاءت من عشرة أوجه كلها في الصحيح، فرواها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأقول هل علي رضي الله عنه روى فيما حصل بينه وبين معاوية أو فيما حصل بينه وبين أصحاب الجمل هل زعم أن هناك حديث كما بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذم طائفة الخوارج وأخبر عنهم؟ فأقول لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أصدق الناس وأفضل الناس وأعلم الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وفضيلة الشيخ حسن الله إليك، يذكر في مسند الربيع الرواية عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن مراسيل جابر، فما صحة الروايات التي تنقل عن هؤلاء؟ أولا هذا كما تقدم، مسند الربيع هذا كتاب غير صحيح، هذا كتاب غير صحيح، وهذا رجل لا يعرف، وهذه الأسانيد باطلة منكرة. وأبو الشعثاء يروي عمن هو توفي قبل جابر، أبو الشعثاء جابر بن زيد يروي عمن توفي قبل جابر بن عبد الله، يروي عن ابن عباس ومن أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكيف يجعل بينه وبين جابر بن عبد الله واسطة؟ ومن هذا أبو عبيدة؟ ما نعرف أحد اسمه أبو عبيدة يروي عن جابر بن عبد الله، فهذا الكتاب كتاب باطل. نعم. يسأل عن مدى صحة الحديث الذي فيه أن الرجل الصالح يشفع لسبعين من أهله. هذا الحديث ما أعرف صحته. نعم. يقول يسأل عن حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. لا، هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، وإنما الذي جاء عند أبي داود وغيره في أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن يعني في آخر الزمان من كان متمسكا أن له أجر 50، أن له أجر 50، فهذا اللي رواه أبو داود لا بأس بإسناده. نعم. يسأل عن حديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ما أدري عن صحته. نعم. حديث داووا مرضاكم بالصدقة، ماذا؟ يقول داووا مرضاكم بالصدقة. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، هذا الحديث حديث ضعيف. نعم. يسأل عن القول الراجح في شريك بن عبد الله النخعي. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي من أجلة أهل العلم في زمانه ومن فضلائهم، وقد تولى القضاء وكان قاضيا عادلا رحمه الله تعالى، وله سيرة عطرة رحمه الله. وأما ما يتعلق بضبطه ففي ضبطه وحفظه فيه شيء، ولذلك حديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حدث به من كتابه، فقد أثنى يعقوب بن شيبة وبن عمار أثنوا على كتابه. نعم، تكلم يحيى بن سعيد القطان في كتابه فقال رأيت في أصوله تخليطا، لكن يحيى بن سعيد القطان معروف بالشدة رحمه الله. نعم. فالأقرب أن كتابه صحيح كما قال ابن عمار ويعقوب بن شيبة، فإذا حدث من كتابه فكتاب فالأصل في حديث القبول هنا. نعم. القسم الثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، لأنه بعد أن تولى القضاء ساء حفظه أكثر ووقع في أوهام وأخطاء أكبر. فالقسم الثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، وهذا القسم لا يحكم عليه بحكم عام. القسم الذي قبله ما حدث به من كتاب الأصل القبول، وله أيضا حديث خطأ ويظهر أنها مما حدث به من كتابه، لأن رواة عنه ممن ذكروا بأنهم لا يروون إلا من كتابه، أو رووا عنه عفوا من كتابه. نعم، فأقول أن القسم الثاني وهو فيما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء، فهذا لا يحكم عليه بحكم عام، وإنما كل حديث يعامل بحسبه لوحده، لأن له حديث كثيرة صحيحة وله حديث كثيرة أيضا ضعيفة، فهذا موجود الصحيح والضعيف موجود، فلا يحكم عليه بحكم عام في القسم الثاني، لأن له حديث صحيحة وله حديث ضعيفة، فكل حديث يحكم عليه بما يليق به بحسبه. القسم الثالث ما حدث به من حفظه بعد أن تولى القضاء، فالأصل في هذا القسم عدم القبول، والأصل فيه الضعف، والأصل فيه الضعف، لأن قد ساء حفظه وتغير ضبطه كثيرا بعد أن تولى القضاء، فالأصل هو عدم القبول في هذا القسم. نعم. يقول: بحثت ترجمة لسعد بن تميم في التقريب فلم أجده، فأين توجد ترجمته؟ سعد بن تميم، نعم، من الصحابة، ليس له ترجمة في التقريب ولا تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال وفروع هذا الكتاب. لماذا؟ لأن ليس له رواية في الكتب الستة، فلذلك لم يترجم له. الذين لهم ترجمة في تهذيب الكمال وفروعه من له رواية في الكتب الستة، وسعد بن تميم ليس له رواية في الكتب الستة. نعم، فترجمته موجودة في الجرح، موجودة عفوا في التاريخ الكبير البخاري، وموجودة في من ألف في الصحابة ككتاب الإصابة لابن حجر. نعم. يقول: قلت يا شيخنا إن ابن جريج ثقة ثبت، رغم أنني سمعت أنه يروي بعض الإسرائيليات التفسير، فكيف نتعامل مع هذا؟ هو لا شك ابن جريج لا خلاف أنه ثقة ثبت، لا خلاف بين أهل العلم أنه ثقة حافظ ثبت، وأما رواية البعض الإسرائيليات فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فابن جريج نعم حدث ببعض الأخبار عن بني إسرائيل، كما فعل هذا غيره من أهل العلم، بل بعض الصحابة فعلوا ذلك، مثل ما حصل من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغيره من الصحابة. وأحاديث والإسرائيليات عفوا ثلاثة أقسام كما ذكر ابن كثير: القسم الأول ما وافق فيه ما جاء في كتابنا وسنة نبينا، فهذا لا شك أنه حق بدليل أن هذا شيء جاء في الكتاب والسنة، والقسم الآخر كذب لأنه مخالف للقرآن والسنة، والقسم الثالث لا ندري عن صدقه ولا عن كذبه، ليس في كتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما يخالفه ولا ما يوافقه، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فابن جريج لا شك أنه ثقة ثبت، أما ما رواه عن أهل الكتاب فهذا كما تقدم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل، وابن جريج إذا روى حديثا بإسناد متصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان ما بين ابن جريج والرسول عليه الصلاة والسلام أو بين ابن جريج والصحابي كل انتقاد، فلا شك أن هذا الإسناد يكون صحيحا، لا شك أن هذا الإسناد يكون صحيحا. نعم. وبالنسبة لابن جريج، بعض المتأخرين بالغ في هذه القضية، وهو فيما يتعلق بالإسرائيليات وما الإسرائيليات بالغ وكبر هذه القضية، أهل العلم بحمد الله بينوا الصحيح من الضعيف والموضوع والمنكر والباطل وما كان من الإسرائيليات وما شابه ذلك، كل هذا بحمد الله مبين، وابن جريج ما كان مكثرا، ابن جريج ما كان مكثرا من الحديث عن بني عن أهل الكتاب أو رواية الإسرائيليات. وبحمد الله رواية الإسرائيليات لا شك أنه لا يجوز التعبد لله عز وجل بها، لأن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ف يعني روايتها من باب أخبار أشياء تذكر. نعم. وما قال أهل العلم أنه يحتج بشريعة من قبلنا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذا فيما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيما جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا أخبار عن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام وشرائعهم. فنعم، هذا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه فالأصل وجوب العمل به. نعم، لأنه جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الأخبار التي تروى عن أهل الكتاب فهذه لا تصدق ولا تكذب إلا إذا كانت موافقة القرآن والسنة، فنقول هذه صحيحة ونكتفي بما جاء في القرآن والسنة. أو إذا كانت مخالفة القرآن والسنة فنقول هذه باطلة. نعم، لعلك تقف عند هنا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيل